بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، وأن لا يحيد بنا أبدا عن نهجهم ولا عن طريقتهم، إنه ربنا وهو أرحم الراحمين. الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، فيفضل بعض الأزمنة على بعض ويفضل بعض الأمكنة على بعض. ومن بين الأزمنة التي فضلها الله سبحانه وتعالى شهر الله المحرم. هذا الشهر تتعلق به مجموعة من الفضائل يحسن بالمسلم أن يعرفها، وإن كان يعرفها يحسن به أن يتذكرها وأن يستحضرها، ولا سيما أننا نحن الآن يعني نخوض مضمار هذا الشهر المبارك ودخلنا فيه منذ عدة أيام. فشهر الله المحرم هذا سمي المحرم لأنه من الأشهر الحرم. الله عز وجل قال كما في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. هذه الأربعة الحرم جاء فيها التفصيل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حجة وداعه عليه الصلاة والسلام، فقال: لقد استدار الزمان حتى عاد على هيئته التي خلقه الله عليها السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة هذا فات، ذو الحجة الذي يليه فات دز فيه الحج موسم الحج، والمحرم وهذا شهر الله المحرم. ثم ذكر ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، ويسمى أيضا رجب الفرد. علاش رجب الفرد؟ لأنه مفرد، هذو ثلاث متواليات وهذا رجب مفرد. فشهر الله المحرم أول فضيلة وأنه شهر أضيف إلى الله عز وجل، وتسمى هذه الإضافة إضافة تشريف، نقول شهر الله كما نقول بيت الله كما نقول ناقة الله إلى غير هذه من الأمور التي تضاف إلى الله عز وجل إضافة تشريف. هذا الشهر فيه يعني واحد العشارية يهتم بها المسلمون كثيرا، المسلمون يهتمون بثلاث عشاريات. العشارية الأولى هي العشر الأواخر من رمضان، علاش؟ لأن فيها ليلة القدر فهي أفضل عشر ليال على الإطلاق. العشارية الثانية هي العشر الأوائل من ذي الحجة، لأن فيها هي أفضل عشر أيام على الإطلاق، الأولى أفضل عشر ليال على الإطلاق لأن فيها ليلة القدر، الثانية أفضل عشر أيام على الإطلاق لأن فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر. هذه العشارية الثالثة هذه لأن فيها يوم عاشوراء، وهذا ما يتميز به شهر الله المحرم. هذا يوم عاشوراء شنو هو بالاختصار؟ شهر محرم في هذا اليوم هذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة المنورة، فوجد اليهود، أن كانت القبائل اليهودية كانت تعيش بجوار النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة قبل أن تغدر وتخون. فهذه القبائل قاهم النبي عليه الصلاة والسلام يصومون يوم عاشوراء. يوم عاشوراء ليش كيتسمى عاشوراء؟ لأنه اليوم العاشر من محرم، اليوم العاشر من المحرم. فقاهم تيصومون، فقال لهم: لما تصومون هذا اليوم؟ يعني هذه عبادة، لكان فيها شي حاجة التي نستفيد منها نستفيد. فقال صلى الله عليه وسلم: لما تصومون هذا اليوم؟ فقالوا: هذا يوم عظيم، يوم نجى الله فيه موسى وقومه من بني إسرائيل. يعني القصص القرآن اللي كيحكي لنا الله عز وجل على سيدنا موسى، وكيفاش أنه نجى الله سبحانه وتعالى من فرعون، وأنه أوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ومن بعد من الله عز وجل كيف أن الله سبحانه وتعالى ثم نجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. الله سبحانه وتعالى بينا هذه الأمور هذه كلها. هذا اليوم هذا كان يوافق الشهر العاشر، اليوم العاشر من شهر الله المحرم. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم. علاش نحن أولى بموسى منكم؟ لأنكم أنتم تزعمون أنكم تتبعون موسى وقد كذبتموه وقد آذيتموه وكذبتم الأنبياء الذين جاءوا من بعده وحرفتم كتابه اللي هو التوراة الذي جاء به موسى من عند الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. يعني في بداية الأمر كان صيام يوم عاشوراء، ودي مهم الإنسان يعرف الأهمية ديالها، كان صيام يوم عاشوراء كان صيام الفريضة قبل ما يتفرض رمضان. ثم بعد ذلك لما فرض الله عز وجل على المسلمين صوم شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، نسخت فرضية صوم يوم عاشوراء، ولا صيام يوم عاشوراء صيام تطوع طبعا لأنه يقرب من الله سبحانه وتعالى أكثر. المسألة الثانية المتعلقة بشهر الله المحرم هو أنه من أكثر الشهور التي كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم. جاء في بعض الروايات أنه كان يصومه كله، وجاء في بعض الروايات أنه كان يصومه جله، وقيل أن هذه المسألة تعني أنه أغلب أيام المحرم كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصومها. المسألة الثالثة المتعلقة بصيام يوم عاشوراء، يعني نحن دابا نتكلم على كيف نتعامل مع شهر الله المحرم ومع يوم عاشوراء. نحن كنذكروا ما ثبت في صريح الكتاب وصحيح السنة بإذن الله عز وجل كما سطره علماؤنا رحمة الله عليهم. إذن كان عندنا هذاك اليوم ديال يوم عاشوراء، أش قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيام يوم عاشوراء كما في صحيح مسلم؟ قال أحتسب على الله، اسمعها مزيان، أنت اللي كتسأل على التوبة وتسأل على الذنوب وتسأل على كذا، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. عجيب، 24 ساعة، يعني لما نقولوش الإنسان غيصوم أنا قطع على الطعام والشرب 24 ساعة، لكن إحنا كنتكلم هذاك اليوم، يعني يومه وليلته بالسحور ديالو بكذا إلى آخره. إنسان عنده 24 ساعة إلى حيدنا منها النص غيدوز في الليل واكل شارب إلى آخره، ندور لي إحنا غير 12 ساعة يصومها، 12 ساعة يصومها العبد، 12 ساعة يصومها العبد يكفر الله عز وجل بها ذنوب 12 شهرا. هذا فضل والله ما بعده فضل، يعني كل ساعة تستغرق لك بإذن الله عز وجل ذنوب شهر، لكن تصومه صياما صحيحا. هذا هو اللي كيهمنا حنا، أن نصومه صياما صحيحا. طيب، كنسمعوا الناس كيقول لك عاشوراء وتاسعاء وكذا إلى آخره. نعم، لأن صيام عاشوراء على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى، وهذه يعني يحصلها، يعني اعذرونا، يعني يحصلها المسلم الكسول، هذا المسلم الكسول اللي كذا يصوم يوم عاشوراء بوحده. طبعا لا نتكلم عن أصحاب الأعذار واللي عندهم كذا إلى آخره، لا، هذا أولئك عذرهم الله عز وجل، نحن لسنا بشيء، لسنا أوصياء على الناس، لكن نحن من باب التحفيز ورفع الهمة. كاين عندنا اليوم الأول هو يوم عاشوراء، يوم عشرة محرم الإنسان يصومه، هذا أدنى المراتب. كاين مرتبة أعلى منه هي اللي وصى عليها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لك لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، وفي لفظ يشرح هذا لأصومن التاسع والعاشر. إذن كان عندنا مرتبة ثانية هي أعلى من الأولى، أن يصوم العبد التاسع وأن يصوم معه اليوم العاشر. كان مرتبة ثالثة وهي أن يصوم العبد اليوم العاشر اللي هو يوم عاشوراء، وأن يصوم يوما قبله اللي هو تاسعاء، وأن يصوم يوما بعده اللي هو اليوم الحادي عشر. وبهذا الثلاثة هادو غادي يكون حقق يوم عاشوراء، وحقق أمنية النبي عليه الصلاة والسلام لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، ويكون زاد عليه اليوم الثالث، ويكون صام بذلك، يكون قد صام ثلاثة أيام اللي قال عليها النبي عليه الصلاة والسلام، صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر كله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بما يستقبل المسلم هذا الشهر الفضيل. كنشوفوا مجموعة من الأمور، يعني كنلقاو بعض، دابا ندخلوا في شوية ديال المخالفات، شيء من المخالفات التي يقوم بها الناس في هذا الشهر الفضيل. نجد أن مثلا نوعا من أنواع، احنا نتكلم مع أسر مسلمة تريد أن تفكر كأسر مسلمة، وتريد أن تعيش كأسر مسلمة، وتريد أن تلقى الله عز وجل كأسر مسلمة. وعلاش قلت كأسرة ماشي كأفراد؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بينا لكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكل واحد فينا عنده في الأسرة دياله عنده مسؤولية يتحملها. فنجد نوعا من التفلت والتسيب، تسيب على مستوى في بعض بحسب المناطق تختلف المسألة كثرة أو نقصانا، بحسب مثلا خروج النساء إلى الشوارع وحاملات الآلات المعازف من هادشي ديال الطنبور إلى غير ذلك من الأمور، الطعرجة والبندير وكذا، ويجبن الشوارع في مظهر من مظاهر التسيب والتفلت واللا أخلاقية، وقد يعني يصل الأمر إلى ساعة متأخرة من الليل. هذا أمر ما أنزل الله به من سلطان، بل إن الفرقة التي كانت تفرح يوم عاشوراء هي فرقة النواصب. النواصب هادو هم الذين نصبوا العداء لآل البيت، كانوا يكرهون آل البيت، ويكرهون سيدنا علي رضي الله عنه، ويكرهون سيدنا عثمان رضي الله عنه، ويكرهون جمعا غفيرا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما قتل الحسين رضي الله عنه حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قتل وقتل رضي الله عنه يوم عاشوراء، لما قتل جعلت النواصب تفرح وتتجمل وكيتطيبوا ويديروا العطور وكذا، ويخرجوا ويفرحون ويغنون في الأزقة والطرقات. فنحن لا نريد أن نتشبه بمن يكره آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كاين الفرقه الاخرى هم الشيعه الروافض، هادو هما اللي يحزنوا تشوفوهم في التلفاز الى غير ذلك، يجعلون اللطميات والحسينيات ويضربون الخدود وياخذون يعني تلك السلاسل ويضربون بها ظهورهم، ومنهم من ياخذ ويضرب راسه بالسكين الى غير ذلك، يزعمون انهم يفعلون ذلك حزنا على موت الحسين رضي الله عنه وارضاه، وكذبوا ما انزل الله عز وجل بهذه الامور من سلطان. نجد بعض المخالفات، قضية النار التي تشعل ليلة عاشوراء يوم التاسع ليلا، تطلق الأولاد تيجيون عام سيدي ويجيبوا هذاك الشيء ديال الإطارات، يعني البنوات، تيجيبوا الإطارات والعجلات المطاطية ثم يحرقونها ويأتون بالأخشاب والأعواد والشوك إلى غير ذلك فيضرمون النار، وهذه النار يبدأون بالقفز عليها والطواف حولها لعلهم لا يدركون خطورة هذا الأمر، لكن هذا من الأمر من الأمور الشركية، لأن من سن هذه الأمور هم الروافض، والروافض أصلهم مجوس، وكان المجوس من عباد النار وكانوا يعظمون النار ويطوفون بها إلى غير ذلك. هذا الجانب الديني الشرعي العقدي. هناك أيضا الجانب الاجتماعي، فالناس مثلا الآن تشكو قلة ذات اليد، وكتقول لك حقا لأنه داز العيد الأضحى وصرفنا فيه الأموال، وداز الإجازة الصيفية وصرفنا فيه الأموال، والآن الدخول المدرسي لا يخفى عليكم غلاء الكتب والمدارس إلى غير ذلك. الناس يشكون هذا كله، ثم تجد الأب والأم هو أول من يعطي ولده المال حتى يشتري تلك المفرقعات والألعاب النارية والشهب والمتفجرات إلى غير ذلك، ونسمع يعني من الضجيج والضوضاء ما لا يخفى عليكم وما الله به عليم. هذه أمور يعني لا يستقيم يا إخوة على المستوى الاجتماعي فضلا عن المستوى الشرعي، لا يستقيم أن نجعل من هذه الأمور عادة تغلب شرع الله عز وجل في ممارساتنا، هذا لا يمكن، هذا لا يستقيم. يعني لا أريد أن أحصي لكم يعني عدد الأشخاص الذين أوذوا إما في أموالهم، السنة الماضية أذكر في عاشوراء السنة الماضية بقرب المسجد الذي كنت أعطي فيه الدرس الأسبوعي، سيارة اشتراها صاحبها جديدة احترقت بكاملها، السيارة كلها احترقت بسبب هذه الألعاب والشهب النارية. لا يخفى عليكم ذلكم الشاب، وسأل الله عز وجل أن يتغمده بوسع رحمته وسائر موتى المسلمين. الشاب لا أذكر اسمه، هو ابن حي من هنا من منطقة الدار البيضاء، حي درب غلف، الذي أصيب بشهب ناري في عنقه فأفرى وجهه فمات من جراء النزيف. شاب في مقتبل العمر 22 سنة أو ما يقل عنها، يعني الله المستعان. بالإضافة إلى يعني لو سألتم أي طبيب معالج في قسم المستعجلات عن ليلة عاشوراء والأحوال التي يعيشونها في تلك الليلة، لا أمور يندى لها الجبين، أمور يندى لها الجبين، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا من هذه الأمور. هناك أمور خطيرة جدا على المستوى العقدي وعلى المستوى الديني، وهي أمور توقع صاحبها في الشرك، ألا وهي الممارسات السحرية التي يقوم بها الناس. يعني الله المستعان، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا أو عرافا، يعني أتاه، لم يقل عليه الصلاة والسلام صدقه أو لم يصدقه، من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا بالنسبة الذي يصلي، كنوع الناس الذين يقولوا سنذهب عند ذاك الكاهن فقط لنتسلى لنمضي الوقت لنفعل كذا، قال لا تقبل له صلاة 40 ليلة. فكيف بالذي يأتي الكاهن والعراف والساحر والمشعوذ ويصدقه بما يقول وبما يفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام، اسمع مزيان هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف بالتي وبالذي، وإن كان هذا الأمر يعني نسأل الله العافية، يعني نعتذر، لكن هذا الواقع يشهد بهذا، وإن كان هذا الأمر يكثر في النساء، فكيف بالذي وبالتي يجعل سحرا لكي يفرق بين المرء وزوجه؟ والله عز وجل قال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الله عز وجل قال في سورة البقرة: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، إلى آخر الآية التي ذكر فيها الله عز وجل هذه التفاصيل. يعني السحر كفر، ممارسته كفر، شرك عياذا بالله، خروج من الملة، نسأل الله العفو والعافية. والإنسان يعني ما الذي يحمل العبد وما الذي يحمل الأمة على فعل هذه الأمور لأخيه أو أمه أو أبيه؟ يعني تجد امرأة تقوم بهذه الأمور، بهذه الشعوذة وهذه الكهانة والعرافة والسحر، تقوم بها لولدها لتفرق بينه وبين زوجته، تقوم بها لابنتها لتفرق بينها وبين ابنها، تقوم بها لزوجها. يعني ما الذي يريده الناس؟ تريد شيئا، سأل الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. يعني الإنسان، وخصوصا لما أخرت الكلام عن هذه النقطة، لأن الله عز وجل قال في سورة التوبة، وهي الآية التي افتتحنا بها كلامنا، قوله تعالى سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. قال سبحانه وتعالى بعدها: فلا تظلموا في ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ظلم النفس وظلم الغير محرم في سائر أيام وشهور السنة، لكنه يصير ظلما مغلظا وظلما كبيرا وجرما مضاعفا في هذه الأشهر الحرم. فعوض أن يلقي العبد بنفسه إلى التهلكة، فليرجع إلى رحاب الشريعة التي لا تريد من الإنسان إلا أن يستقيم حاله فرضا، ويستقيم حاله سلوكا في مجتمعه، ويستقيم حاله رقيا إلى ربه سبحانه وتعالى. وفقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأدام علينا نعمة مواسم الخير. هذا وما توفيقي إلا بالله، والحمد لله رب العالمين.